وأن الخصوصية بسبب ولايته أو عبادته أو نسبه أو كذا أو كذا فهو ضال كافر. كل الناس يجب عليه من يخضع لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل الناس يجب عليه أن ينقاد لما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن لا يخرج عن ذلك أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله يقول في كتابه العظيم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فالهداية والنجاة في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، والهلاك والضلال والكفر والبعد عن الهدى في خروج عن شريعته واتباع غير هديه عليه الصلاة والسلام. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لفضيلة الشيخ وفقه الله، وأن يزيده خيرا وأن يجزيه عنا خيرا، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والاستقامة على شريعته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنا جميعا بالاستقامة على صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله خيرا. القراءة في الإناء وشرب الحمار أو البغل أو الهرة كله ما هو منع. طيب الصلاة في النعالة سنة قربة وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المفارش هذه وصار الناس يدوسونها ويقافرون على الناس وأكثر الناس ما يبالغون عليه ولا أتني بها، فلو لا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقذر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالون ولا يعتنون بالنعال وليس عندهم بصيرة في هذا. ولما كانت المساجع الحاجه الاولى حصباء ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما ان لا يدخل المسجد الا بعنايه، وينظرن عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد ولو كان بطحا ولو كان مسجد حصباء. ليس له دخول المسجد الا بعد النظر من عليه وقلبها حتى يزيل بها من اذى، ثم يصلي بها لا باس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعدما غرست المساجد وصار فيها فرش ثمينه والشيء يؤثر فيها اقل شيء يؤثر فيها، وربما نفر الناس من الصلاة عليها وأداء الجماعة، فينبغي المؤمن أن لا ينفر الناس بل يكون عون لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكان آخر. تنسى هذه السنة يعني؟ ما تنسى، ما تنسى إن شاء الله. نعم. هل استعمال الفرشاة المقنعة إذا ما نسوا الناس ما يضر، المصيبة إذا نسوا الفرائض. نعم. يجوز استعمال الفرشاة المقنعة هذه من الخارج؟ نعم. الأسنان ما أقول الفرشاة حل السواك؟ لا لا، ما هي إلا السواك، سنة السواك. ما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها؟ ذكر صاحب الروض بأن رجاله ثقال. هذا علي مشهور والذي يظهر ويغلب على ظني ويغلب على ظني أنه لا بأس بالرجال، ويدل على تمشيد الجمعة والحرص على المدعو إليها والقرب من الإمام والإنصات سماع الخطبة، وجاء في هذا ما لا حاجة كثيرة تدل على شرعية التبكير والمسارعة إلى الجمعة والاغتسال فيها والطيب والقرب من الإمام والإنصات، كل هذا من القرب العظيمة.